إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا الدرس السابع والأخير في شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية محمد صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله رحمة واسعة. واليوم نقف مع الأبيات من البيت 87 إلى البيت 100. يقول الناظم رحمه الله: ثم تبوك قد غزا في التاسعة، وهد مسجد الضرار رافعة، وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، أن لا يحج مشرف بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فاعلا، وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا، ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبات نال الفضل، ومات إبراهيم في العام الأخير، والباجلي أسلام واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، وواقف الجمعات فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم ديناكم، وموت ريحانات بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده، ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل الثلاث والستين، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي، ومدة التمريض خمسا شهري، وقيل بل ثلث وخمس فدري، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. هنا يحدثنا الناظم عن أحداث السنة التاسعة والسنة العاشرة، فبدأ بأحداث السنة التاسعة فقال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة، وهد مسجد الضرار رافعة. بدأ بغزوة تبوك، أحد أحداث السنة التاسعة، وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في شهر رجب في سنة 9 من الهجرة. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل قيصر الروم قد جمع جيشا عظيما يريد أن يغزو المسلمين، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، وجهز جيشا كبيرا كان قوامه 30,000 مقاتل، عدد المسلمين كانوا 30,000 مقاتل، وهذا أكبر جيش خرج به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جيش الروم إذ ذاك 120,000 مقاتل، يعني 4 أضعاف. وهذا الجيش هو الذي سمي بجيش العسرة، لأنه كان يحتاج إلى نفقات كثيرة، كان يحتاج إلى مبالغ كبيرة، العدد كبير والعدد والعدة والعتاد يحتاجون إلى الكثير منها، وسمي جيش العسرة لذلك. ومعلوم أن الذي جهز جيش العسرة هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إذ وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقال عثمان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه فقال عثمان: علي 200 بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الإنفاق، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وكان موقفا عظيما من مواقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، لكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى أن يلتقي النبي بالروم في هذا الموقف، لأنهم خافوا وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فرجعوا ولم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغزو، هذه الغزوة مع أنه لم يحدث فيها لقاء إلا أنه كان لها وقع عظيم، وفرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم سيطرته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى فتح البلاد الخارجية، لأن غزو تبوك كانت مع الروم، والذي أراد أن يقف في وجه النبي هو هرقل قيصر الروم، فكان فيها فرض لسيطرة المسلمين وإظهار لقوتهم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. مسجد الضرار هو مسجد بناه المنافقون في المدينة، وطبعا على رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. أرادوا أن يتجمعوا في هذا المسجد دون أن ينكر عليهم أحد، ودون أن ينتبه إليهم أحد، حتى أنهم أرادوا أن يقابلوا فيه كل من يظهر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يقابلوا فيه أو جهزوا لاستقبال رجل اسمه أبو عامر الراهب. النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو عامر الفاسق، أبو عامر الفاسق. هذا الرجل كان في غزوة أحد يحفر حفر ويغطي هذه الحفر ليقع فيها المسلمون، وفعلا في غزوة تبوك وقع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الحفر، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وجرح صلى الله عليه وسلم. فبنى المنافقون هذا المسجد ضرارا، أي ليضروا بالمسلمين ويؤذوهم ويمكروا بالمسلمين. فأعلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فلما رجع من غزوة تبوك هد هذا المسجد، مسجد الضرار الذي بني من أجل العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فاعلا. خرج أبو بكر في السنة التاسعة فحج بالناس، حتى الآن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الآن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجة النبي كانت في السنة العاشرة، لكن جاء أبو بكر فخرج بالناس حاجا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه علي، وأرسله بشيئين، علي بن أبي طالب، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين. الأمر الأول أرسله بالآيات من سورة براءة، سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الناس، إلى الذين عاهدتم من المشركين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجرى عقودا مع القبائل، فأراد أن يبين موقف هذه العقود، فجاءت البراءة من الله سبحانه وتعالى، أعلنها علي بن أبي طالب بأمر الله، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى هناك تلا قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا الأمر الأول الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم عليا. والأمر الثاني أرسله أن يعلن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن مشركي قريش كانوا يطوفون بالبيت عرايا، يقولون نحن لا نطوف في ملابس عصينا الله فيها، فإما أن يشتري أحدهم ثوبا جديدا، وإما إن كان لا يستطيع يطوف عريانا. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فنادى في الناس لا يطوف، لا يحج، أن لا يحج مشرك ولا يطوف عريان. فكان هذان حدثان أيضا في السنة التاسعة. وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهر. جاءت الوفود في السنة التاسعة، جاءوا من القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان بعد فتح مكة انتشر الإسلام، وآلت الرئاسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت القوة للنبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، ولم يعد أحد يستطيع أن ينازع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الوفود تأتي من القبائل لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنة التاسعة. ثم حدث حدثا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، والإيلاء أن يحلف الرجل ألا يأتي أهله ولا يعاشرهم. هذا هو الإيلاء، أن يحلف الرجل ألا يأتي أهله ولا يعاشرهم. فحدث خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض زوجاته، طبعا على خلاف بين العلماء في السبب، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من أهله، يعني حلف ألا يأتيهم شهرا كاملا، وبعد أن انتهى الشهر رجع النبي صلى الله عليه وسلم. فحادثة الإيلاء كانت حادثة عظيمة، وحدثت في السنة التاسعة. ثم النجاشيان عا وصلى عليه من طيبات نال الفضل. النجاشي ملك الحبشة النجاشي ملك الحبشة، الرجل الذي استقبل المسلمين في بداية هجرتهم وآواهم وأيدهم والتقى بجعفر بن أبي طالب وأسلم، هذا الرجل مات في السنة التاسعة. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بوفاته وصلى عليه صلاة الغائب، وصلى عليه صلاة الغائب. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا فصلى عليه صلاة الغائب، فصلى عليه صلاة الغائب. ومات إبراهيم في العام الأخير والباجلي أسلام واسمه جرير. في هنا أحداث السنة العاشرة، أحد هذه الأحداث وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن إبراهيم أمه ماريا القبطية، وماريا القبطية ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل ذلك. فإبراهيم هو ابن ماريا القبطية، وجميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أبناء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا أحد أحداث السنة العاشرة. وأحد الأحداث كذلك إسلام جرير، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الشهير، أسلم في السنة العاشرة ومات في هذه السنة، أسلم في السنة العاشرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه. هذه أيضا أحد أحداث هذه السنة. البعض قد يسأل، ولماذا هنا بين إسلام جرير؟ يعني لماذا ذكر من أحداث السنة العاشرة إسلام جرير؟ لأن إسلام جرير متأخر في آخر حياة النبي في السنة العاشرة، وجرير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فهذه الأحاديث كان يعلم أنها مما قاله النبي في آخر حياته، فكان يفيد في معرفة المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. فلذلك اعتبر الناظم أن هذا حدثا من الأحداث التي يستحق أن تذكر. وحج حجة الوداع قارنا وواقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأخير في السنة العاشرة من الهجرة حج حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه وقال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وكان يعلمهم ويقول: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعدها صلى الله عليه وسلم. وكانت حجته قارنة، كما بينا قبل ذلك أن الحج القارن هو من يحرم بالعمرة والحج معا، يحرم بالعمرة والحج معا ويسوق معه الهدي. ووقف الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، لأن يوم عرفة كان يوم جمعة، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان يوم جمعة، فوقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم آمنا لا يخاف من أحد من المشركين. وأنزل الله عز وجل عليه أعظم آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقي عمر بن الخطاب رجل من اليهود فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قال: آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وموت ريحانات بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. موت ريحانة، ريحانة بنت شمعون، ماتت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحج. والمصنف كان قد ذكر قبل ذلك أن ريحانة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها. وقلنا أن بعض العلماء يقول أنه لم يتزوجها وإنما كان يطأها بملك اليمين، وهذا هو الأقرب، أنها لم تكن، أنها كانت من الإماء ولم تكن من الزوجات، كانت من الإماء ولم تكن من الزوجات. فماتت ريحانة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، والتسع عشنا مدة من بعده، والتسع النساء عاشوا بعد إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كما بينا قبل ذلك أن خديجة توفيت ولم يتزوج عليها أحد رضي الله عنها وأرضاها، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ولم يمت في حياته إلا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها، والبقية من نسائه ماتوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا بالإجماع، لأنه قال: هذا اليوم الذي ولدت فيه واليوم الذي بعثت فيه وهو اليوم الذي توفي فيه. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، هذا بالإجماع، خلاص توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقينا يوم الاثنين. وكان عمره إذ ذاك 63 سنة، 63 سنة. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة. وفي الحديث أنه لن يقبر نبي إلا حيث يموت، أن النبي يقبر يدفن في المكان الذي يموت فيه. فمات النبي في حجرة عائشة، فدفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومدة التمريض خمسا شهري، وقيل بل ثلث وخمس فدري. المدة التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، قال بعض العلماء خمس شهر، خمس الشهر يعني نقسم الشهر على خمسة، خمس الشهر ستة أيام، يبقى الخمسة خمسين يعني، يبقى ستة وستة 12 يوم، قيل 12 يوم، وقيل بل ثلث وخمس، ثلث الشهر 10 أيام، وخمس يعني ستة أيام يبقى 16 يوم، يعني قيل 12 يوم وقيل 16 يوم، وقيل بل ثلث وخمس فدري. وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. هنا في هذا البيت يبين أنه ختم هذه الأرجوزة التي تتحدث عن ذكر حال أشرف البرية، أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقى هذه الأحداث بدقة متناهية، وكانت أرجوزة في غاية الروعة. وسماها الأرجوزة المئية لأن عدد أبياتها 100 بيت، ولذلك سماها المئية. وسميت الأرجوزة لأنها على بحر الرجز، أحد الأبحر التي بيكتب بها الشعر، بحر الرجز، ولذلك سماها الأرجوزة. وبحر الرجز تفعيلته مستفعل مستفعل مستفعل، هذه التفعيلة التي سار عليها في الأبيات كلها، مستفعل مستفعل مستفعل. يعني مثلا إذا أتينا إلى بيت وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، وتمت الأرجوزة المئية، نقول وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، على كده بقى جميع الأبيات، هذه التفعيلة التي صار عليها. ثم قال صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا، ختم بالدعاء بأن يصلي الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا ختام هذه المنظومة البديعة الرائعة الطيبة النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بها وتعلمنا منها وأحببنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كثيرا من صفاته الحسان وكثيرا من الأحداث التي جرت في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صادقا وإخلاصا في الحركات والسكنات، وتوفيقا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكنا الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.